بلانكا بالجوتشي علينا في الكوتا انتي تفرح كنتيحو جيك الباندا في الفيتو فلوسنا خارجة من الجيتو يا جي بيردي بيبو